بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فأهلا وسهلا بكم في الدرس 16 من سلسلة دروس التسهيل لعلوم التنزيل، وهو تفسير للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى. وقفنا في الدرس الماضي في الآية التي قرأتها في الركعة الثانية، من قوله تعالى: فإذا جاءت الصاخة، إلى آخر سورة عبس. فإذا جاءت الصاخة، ما هي هذه الصاخة؟ ولماذا سميت صاخة؟ الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، فإذا جاء يوم القيامة، فالصاخة اسم من أسماء يوم القيامة. لماذا تسمى بالصاخة؟ وهي مشتقة من قولك صخ الأذان، صخ الآذان، صخ الآذان جمع أذن. الصوت الذي يصخ الآذان هو الذي يصيب الآذان بالصمم، الصوت الشديد الذي يصم الآذان، هذا معنى صخ الآذان، بمعنى إذا أصمها بشدة الصياح. تقول: فلان صرخ صرخة صخ بها آذاني أو أذني، بمعنى من شدة الصوت، يعني حتى خرب أذني، صرت لا أسمع من شدة الصوت. هذا معنى كلمة صخ، من قولك صخ الآذان إذا أصمها بشدة صياحه، بشدة صراخه، فكأنه إشارة إلى النفخة في الصور. إذن هنا الصخة بمعنى كأنها النفخة في الصور، اسم الأسماء يوم القيامة، ويحتمل أن تكون النفخة في الصور لشدتها. ما هي هذه النفخة؟ هي الأولى أم الثانية؟ سياق الآية يدل على أنها الثانية. فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء، فالإنسان لا يفر من أخيه وأمه وأبيه في عند النفخة الأولى، هذا للإماتة. الصيحة الثانية هي للإحياء، للبعث. فبعد البعث يقع ما يقع من الأحداث إلى دخول الجنة والنار، وكل هذه كل هذا يدخل في يوم القيامة. يعني من الصرخة الأولى، الصيحة الأولى، إلى دخول الجنة والنار، كل هذا يسمى بيوم القيامة، فيه مراحل كثيرة. هذا المعنى الأول، أو إلى شدة الأمر حين يصخ من يسمعه لصعوبته. يصخ يعني بمعنى يصاب بالصمم، هذا معنى يصخ، يصخ من يسمعه بمعنى يصاب بالصمم في أذنيه لصعوبته. وقيل هي من قولك أصاخ للحادث، ما معنى أصاخ؟ أي أصاغ للحادث، بمعنى استمع إلى الحادث. لكن التفسير الأخير بعيد، لماذا؟ لأن الصاخة مشددة، فلابد يكون الأصل أن يكون حرف من خائين، صخة، هنا أصاخ بخاء واحدة، فهذا بعيد من الاشتقاق. وقيل هي من قولك أصاخ الحديث إذا استمعته، والأول هو الموافق للاشتقاق. التفسير الأول أنه من صخة الآذان إذا كان الصوت شديدا، هذا التفسير الأول هو الموافق للاشتقاق، لأن الخاء مشددة، صخة الصاخة. فإذا جاءت الصاخة ماذا يحصل؟ يوم يفر المرء من أخيه، يهرب الإنسان من أخيه. يوم، والإنسان عندما تجد صعوبة ماذا، هل يبحث عن أخيه أم يهرب منه؟ عندما يكون في مشقة هل يبحث عن أخيه ليساعده أم يهرب منه؟ يبحث عن من يساعده. هنا لا، في ذلك الموقف العكس، الإنسان يهرب، كل واحد يريد أن ينجو بنفسه، كل واحد يقول نفسي نفسي، كل واحد مشغول بنفسه، لا أحد يفكر في مساعدة أحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، أي وزوجته وبنيه. هل هناك ترتيب معين في هذه؟ اختلف المفسرون في الترتيب، فهنا ذكر هنا قال: ورتبهم على ترتيب الحنون والشفقة، لكنه لا يستقيم التفسير. لماذا؟ قال بالأقل، فبدأ بالأقل وختم بالأكثر، يعني بمعنى أن أخاك أقل حنوا من أنت، أقل حنوا على أخيك من ابنك. يوم يفر المرء من الشفقة، فالأخ أقل شفقة على أخي من الابن. طيب نقول أخ أقل شفقة من الابن، ابن أكثر شفقة، أو الأب يكون أكثر شفقة على ابنه من أخيه، لكن ماذا نفعل به وأمه وأبيه؟ هل الأم أقل حنوا من الأب؟ لأن من الأقل إلى الأكثر، في الغالب العكس، الإنسان يطلب المساعدة ويحنو إلى أمه أكثر من أبيه في الغالب، هذا الغالب. طيب والأم أقل حنوا من المرأة، من الزوجة صاحبته وبنيه. هناك من عكس من المفسرين، هذا تفسير ابن عطية، هناك من عكس، يعني ابن جزي نقل عن ابن عطية رحمه الله في كتاب ابن عطية المحرر الوجيز، محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وهناك من عكس قال من الأقرب إلى الأبعد، أقرب الناس أخ ثم، وهذا كذلك لا يستقيم، هذا كذلك لا يستقيم. لا يشترط أن يكون هناك ترتيب، ذكر مجموعة من الأقارب الذي يستعين به الإنسان عندما يكون في الشدة، يستعين بهم ويبحث عنهم ويساعده، فهناك لا أحد يساعد أحدا، فلا ليس بشرط أن يكون هناك ترتيب معين. وهناك احتمال آخر لم أقف على أحد ذكره، احتمال آخر وقد يكون مناسبا للترتيب، وهو أن الإنسان هذا الترتيب تاريخي، يعني الإنسان عندما يكون معه الأخ والأب والأم ممن يطلب المساعدة؟ عندك شيء ثقيل تقول أمك شيء احملي معي، تقول لأخيك احمل ساعدني، تطلب المساعدة من الأخ، إذا وجد الأخ مع الأب والأم فيبدأ بطلب المساعدة من الأخ، إذا ما وجد الأخ هل يطلب المساعدة أكثر من أمه أم من أبيه؟ يعني مش عند أمي يقول عندك 10 أورو أحتاج، يعني يزيد قربا أكثر في الغالب من أبيه، فإذا احتاج فيطلب، يعني أهون عليه أن يطلب يعني هيبة الأب أكثر من هيبة الأم، فهذا يتناسب، فإذا لم يجد الأخ يطلب مساعدة من أمه، يفر الأخ من أخيه وأمه وأبيه، إذا لم يجد الأم الأب يطلب مساعدة من الأب. طيب هذه في مرحلة شبابه قبل الزواج، أما بعد الزواج ممن يطلب المساعدة؟ في أول الزواج عندما يتزوج عنده زوجة فقط ما عنده أولاد، يطلب مساعدة من زوجته، وعندما يكون له أبناء يطلب مساعدة من أبناء. هذا الترتيب يعني يستقيم، الله أعلم فيما يبدو لي هذا الترتيب يستقيم، وكما قلت لكم يعني يمكن أن لا يكون هناك ترتيب أصلا بين هؤلاء الأقارب، لأن الإنسان أشد شفقة على بنيه من كل من تقدم ذكره، هذا بالنسبة لبنيه، ولكن بالنسبة للأم والزوجة هذا يستقيم لبنيه، لكن بالنسبة للآخرين يعني الأم ليست أقل شفقة من الزوجة، وكذلك الأم ليست أقل شفقة من الأب، فلذلك التفسير كما قلت لكم يعني فيه نظر، والله أعلم. لأن الإنسان أشد شفقة على بنيه من كل ما تقدم ذكره، وإنما يفر منهم، لماذا يفر منهم؟ اختلفوا كذلك لماذا يفر الإنسان في يوم القيامة، قال لاشتغاله بنفسه، لأنه مشغول بنفسه، كل واحد يقول نفسي، وهذا التفسير بعضهم قال يهرب منهم لأنه يخاف أن يطالبوه بحقوقهم. الأخ يقول تعال أعطيني حقي، أخذ من حسناتك، والأم أنت أسأتي لي، تعال هات من حسناتك أو خذ من سيئاتك، والأب كذلك فيهرب منهم حتى لا يطالبوه بحقوقهم، بعضهم ذكر هذا المعنى محتمل، لكن هذا التفسير الذي أنه كل واحد مشغول بنفسه أولى، كل واحد يفكر في نفسه هل ينجو، لا يبحث هل يساعده أم أحد أم يبحث عن أو يساعد أحدا، لا هو مشغول بنفسه، كل واحد يريد أن ينجو بنفسه، كل واحد يقول نفسي. حتى الأنبياء كل واحد منهم يقول في حديث شفاعة العظمى، كل واحد يقول نفسي حتى يصل إلى سيدنا محمد فيقول أمتي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن فراره منهم لئلا يطالبوه بالتبعات كما ذكرت لكم بحقوقهم، والأول أرجح وأظهر، لماذا؟ لقوله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد عنده شغل يشغله، كل واحد له يفكر في نفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أن يفكر في غيره، يعني يشغله في أن يفكر في غيره، لا ما عنده وقت حتى يفكر في غيره، ما عنده فرصة يعني يفكر فقط في نفسه هل ينجو أم لا ينجو. إذن هذه الآية تفسر ما سبق، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي هو مشغول بشأنه من الحساب والثواب والعقاب حتى لا يسعه ذكر غيره، يعني لا يفكر في أن يذكر غيره إنما يفكر فقط في ذكر نفسه. وانظر قول الأنبياء عليهم السلام يومئذ نفسي نفسي، وهذا حديث في الصحيحين البخاري ومسلم. وجوه يومئذ مسفرة، إذن يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة، ما معنى مسفرة؟ أي مضيئة، منورة، منورة مضيئة، من قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة، بمعنى مشرقة، المعنى واحد، مسفرة وناضرة بالضاد، بمعنى فيها ترى السرور عليها. ليس معناها أن يكون في ضوء أو إنسان وجهه يصبح أبيض، لا لا، ليس هذا، وجهه يبقى كما كان في الدنيا، لكن بياض الفرح وسواد الحزن، هذا معنى تبيض وجهه وتسود وجهه، ليس معنى البشرة اللون، لا، وإنما السرور والحزن. فهذا إذن نوعان من الناس، منهم من تظهر عليهم النظرة ويظهر عليهم الإشراق بسبب الفرح، والإنسان عندما يفرح ترى ذلك في وجهه حتى في الدنيا، واحد عندما يحزن كذلك ترى ذلك في وجهه، يعني وجهه يتكلم، واحد تنظر إليه يقول ماذا حصل لك، ففي وجهه كان يظهر الوجه يتكلم، الوجه يتكلم. وجوه يومئذ مسفرة أي مضيئة من السرور، وهو من قولك أسفر الصبح إذا أضاء، والصبح إذا أسفر أي أضاء، فمسفرة مضيئة. رأيتم كيف يفسر القرآن بعضه بعضا؟ وجوه يومئذ مسفرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة، ضاحكة مستبشرة، فرحة مسرورة، ضاحكة مستبشرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة، يعني وجوه أخرى، يعني أهل النعيم وأهل الجنة يظهر الفرح على وجوههم، وأهل الجحيم يظهر الحزن على وجوههم. قترة، يعني ما معنى قترة؟ أي عليها، ووجوه يومئذ عليها غبرة، غبرة أي غبار، يعني من شدة الحزن عليها غبار، يعني عليها الغبار، ممكن يكون غبار حقيقة، غبرة أي غبار، يكون عليها غبار. وجوه عليها غبرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، قترة معنى سواد، السواد الذي يدل على الحزن، والغبرة معنى الغبار، إذن يجتمع عليها الغبار وسواد الحزن، يعني يجتمع عليها الغبار وأثر الحزن. ووجوه يومئذ عليها غبرة أي غبار، والقترة أيضا الغبار في تفسير. فقال ابن عطية الغبرة هي من العبوس والكرب كما يعتري وجه المهموم والمريض، والقترة هي غبار الأرض، وعكس الزمخشري، وقال الزمخشري الغبرة غبار يعلوها، وهذا أقرب إلى اللغة، غبار معروف، غبرة غبار، القترة هو سواد. وقال الزمخشري الغبرة غبار يعلوها، يعني يكون عليها غبار، والقترة سواد، سواد بسبب الحزن، فيعظم قبحها باجتماع الغبار والسواد، اجتمع عليهم الغبار والسواد. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها، ترهقها يعني تغطيها وتصيبها قترة، ترهقها وتتعبها، الإرهاق والتعب، ترهقها قترة. أولئك هم الكفرة الفجرة، الكفرة جمع كافر، جمع كفرة، والغبرة عليها غبار، جمع غابر كذلك، إذن كفر والغبرة جمع كافر وغابر، والكفرة الفجرة جمع فاجر، الكفرة جمع كافر والفجرة جمع فاجر. فنبهتكم سابقا إلى أن نحن الآن في حلقة ولسنا في حلقة، في حلقة علم، الحلقة جمع حالق، الكفرة جمع كافر، والسحرة جمع ساحر، والفجر جمع فاجر، والحلقة جمع حالق. أما ما نحن فيه الجلسة هذه تسمى الحلقة بسكون اللام، ولا يقال الحلقة لأن الحلقة جمع حالق، هذا جمع كثرة من جموع الكثرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.